بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نعم، بارك الله فيكم. هل الناس يتفاضلون في الإيمان؟ نعم يتفاضلون. هل الأصل أن الإيمان في القلب؟ نعم. هل الأصل أن الإيمان، هل الإيمان في القلب؟ قالوا نعم. هم انظر إلى سؤالي، أنا أول قلت ماذا؟ الأصل، ثم قلت هل الإيمان في القلب؟ ها؟ لحظة، إبراهيم، الإيمان بالقلب هذا صواب؟ انتبهوا، أنا أعرف أنكم ستخبطون، هذا هو. من باقي؟ هل الإيمان في القلب؟ بعض الناس يقول لك الإيمان في القلب. نعم، خطأ أن يقال الإيمان في القلب، لكن أصل الإيمان في القلب. نعم، ما الدليل؟ أحسنت، إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر. وأيضا قول الحسن البصري، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. انتبهوا، تخلطون. حينما يقال لك الإيمان في القلب، وأصل الإيمان في إيش؟ في القلب. واضح الآن؟ يعني أصل الإيمان في القلب والإيمان واضح. قال رحمه الله تعالى القرآن، قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيزيد. المؤلف هنا ذكر مسألة القرآن وهو كلام الله عز وجل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. فقول المؤلف رحمه الله تعالى قال القرآن كلام الله، أي تكلم الله بالقرآن حقيقة وهو من عنده، فقوله من لدنه أي من عنده. والقرآن لغة مصدر من قولك قرأت إذا تلوت، ومن قولك قرأت الشيء إذا جمعه. سمي القرآن قرآنا أي من القراءة، ولذلك جاء في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا المقصود به صلاة الفجر. لماذا؟ لكثرة القراءة، أي طيلة القراءة فيها، فسمي صلاة الفجر بالقرآن لأنه يقرأ فيها بأكثر مما يقرأ في السور أو الصلوات الغير الفجر. نعم. قال وليس بمخلوق فيبيد، أي فيهلك. فهذا رد على الذين يقولون أن القرآن مخلوق كالجهمية والحلولية والاتحادية والمعتزلة وجمع من أهل البدع الذين يقولون أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. مذاهب الناس في القرآن اختلفوا في القرآن إلى مذاهب خالف فيها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون أن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، بدأ أي نزل وجاء فيه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه يعود أي قبل قيام الساعة يرتفع القرآن حتى لا يبقى شيء في الصدور أو في المصاحف المتلوة وغير ذلك. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الجهمية والمعتزلة يرون أن القرآن مخلوق، هو مخلوق خلق المخلوقات، يرون أنه مخلوق خلق المخلوقات. والذين يقولون بهذا القول يعتبر كفر، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله وهو كلامه، ومن قال أنه مخلوق فكأنه يقول أن صفة الله عز وجل مخلوقة. القول الثاني أو الثالث هو القول أن لفظ القرآن مخلوق، وهذا قول كما ذكرنا لكم وتقدم معنا في شرع عقيدة الرازيين أنه أول من أحدث هذا القول هم فرقة من فرق الجهمية، هم فرقة من فرق الجهمية. ثم بعد ذلك أتى أهل السنة وأتوا بتفصيل التمسوا فيه أعذار أهل السنة الذين تلفظوا بهذا القول، وإلا هذا القول ما ينبغي أن يقال لفظي للقرآن مخلوق. وتقدم معنا مسألة المصدر والفاعل، المصدر والفاعل واضح الآن. القول الثالث أو الرابع الذين يقولون بالوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نتوقف فيه. وهؤلاء أيضا طائفة من طوائف أهل البدع، وهم من الجهمية، من الجهمية الفرقة الضالة التي انحرفت وتوقفوا في القرآن، وتوقفوا القرآن ولم يقولوا هو مخلوق أو غير مخلوق، لم يقولوا هو مخلوق ولم يقولوا غير مخلوق. فهذا هو القول الذين يقولون. هناك قول خامس وهو قول الأشاعرة أن القرآن أو كلام الله مطلقا سواء كان قرآن أو غير القرآن أنه كلام نفساني قديم النوع وليس حادث الأحد، قديم النوع وليس حادث الأحد، ويرون أن الكلام هو كلام نفساني تكلم الله به أزلا ثم لم يتكلم بعد ذلك. هذا أيضا قول مبتدع قالت به الأشاعرة. فمن يقول أن القرآن قديم ثم يسكت هذا قول لم يقل به أحد من السلف، وهذا قول مبتدع واضح الآن. ومن يقول أن القرآن نفساني كذلك هذا قول مبتدع ولا يجوز لأحد أن يقول هذا القول، بل يقال أن القرآن صفة من صفات الله وهو من كلامه، وهو من كلامه وليس بمخلوق. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى صفات الله جل وعلا، قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليس بمحدثات فتزيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعجز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. قول المؤلف صفات الله عز وجل تقدم معنا منهج أهل السنة والجماعة أو معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، الإيمان بكل ما أثبته ربنا تبارك وتعالى عن نفسه وأثبته أيضا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، نفي كل ما نفى عنه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. واضح الآن؟ فنثبت كل ما أثبته وننفي كل ما ذا كل ما نفاه عن أن صفاته لا تشابه المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز أيضا الخوض في معرفة كيفية الصفة، فلا ينبغي لك ولا واجب من واجبات العبادة أنك تخوض في كيفية الصفة، إنما يجب عليك أن تعبد الله عز وجل، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يجوز لك الخوض في معرفة الصفات، إنما الواجب عليك العبادة، واجب عليك العبادة. فقول المؤلف وكلمات الله هي القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته وأوامره ونواهيه، وهي كلها صفة. وقوله أيضا غير مخلوقة ولا تثنى ولا تبيد، كل هذه أوامر الله عز وجل أسماؤه وصفاته ونواهيه كل هذا. وكلمات الله قسمان، كلمات كونية وهي التي تتناول جميع الخلق برهم وفاجرهم. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، واضح الآن. فكلمات الله عز وجل الكونية هي التي تناولت جميع الخلق. الثاني كلمات الله الدينية وهي التي في القرآن وفي التوراة والإنجيل، يعني غير المحرفة هذه. نعم. هذه كلمات الله عز وجل الدينية وهي الذي جاءت في الكتب المنزلة، الذي جاء في الكتب المنزلة وما فيها من الأوامر والنواهي، وهذه يتعاطاها الأبرار ويتركها ويعصى أو يتركها الفجار، يعني ما يعملون بها الكلمات الدينية التي موجودة في القرآن. من الذي يعمل بالقرآن إلا من كان تقيا يخاف الله عز وجل، أما العصاة فهم بعيدون كل البعد عن هذه. قال: وقدرة الله هي صفة لله تعالى غير مخلوقة تليق بجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين، نعم، ولا تفنى ولا تبيد. قال: ونعته وصفاته، نعته وصفه، وصفاته كاملات غير مخلوقات، نعم، فجميع صفات الله عز وجل غير مخلوقة، فمن قال عن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. واضح الآن؟ قال: دائمات أزليات، دائمات أزليات الدوام أي الذي لا يفنى، أي الذي لا يفنى، أزليات أي الذي لم يتقدمها شيء، يعني لا بداية لها. ولا ينبغي أن يقال أن الله عز وجل ما اتصف بصفة الكلام أو بأي صفة إلا بعدما أحدثها كما قالت الأشاعرة، هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون أن الله عز وجل لم ينل صفة من الصفات إلا بعدما عمل بها. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن لها بداية، وأحدثوا الجهمية القول لبداية الحوادث الذين يقولون حوادث لا بداية لها الذي يسمى بسلسلة الحوادث، هذا القول مبتدع. أول من أحدثوا هؤلاء لكي يصلون إلى أن صفات الله عز وجل مخلوقة حتى يقولون أن القرآن مخلوق، فتسلسل الحوادث هي بدعة أحدثها الجهمية، يريدون بذلك أن صفات الله عز وجل حادثة مخلوقة، يريدون أن ينصروا بذلك مذهبهم الفاسد بمسألة تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث، هل الحوادث لها بداية أم ليس لها بداية؟ كلها دخلوا بهذا المنطق، دخلوا بهذا المنطق وأرادوا أن يزعزعوا عقيدة المسلمين وينصروا مذهبهم القائل بأن بعض الصفات محدثة. فإذا قلنا أنها محدثة معناها ماذا؟ مخلوقة، معناها أنها مخلوقة. كل هذا يريدون أن يصلون إلى هذا المعنى، أن صفات الله عز وجل منها ما هي مخلوقة ومنها القرآن، ومنها القرآن، بل يعني ماذا يثبتون؟ أن جميع الصفات كلها مخلوقة. نعم، هناك قول لهم يثبتون أن جميع الصفات مخلوقة، هكذا يقولون، وأتولنا بهذه المقولات. فقول المؤلف: دائمات أزليات أي لا بداية لها، رد على هؤلاء، رد على هؤلاء. قال: وليست بمحدثات فتجيد، أي ليست جديدة حتى تنتهي، نعم، كمحدثات المخلوقين، لا، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، ما كان يوم الأيام ناقص عن صفاته كما تقول الأشاعرة، ناقص عن صفاته، ولكن كان كاملا في صفاته. فهم يقولون، انظر ماذا يقولون الأشاعرة، قالوا: قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن توجد هذه الحياة الدنيا، كان الله عز وجل لم يتصف بتلك الصفات. انظر، ما اتصف بصفة الخلق أنه يخلق، يعني خالق، إلا بعدما خلق، وما اتصف بصفة العلم إلا بعدما علم، وما اتصف بصفة يعني الاستواء أو العلو إلا بعدما علا، هكذا يقولون. ولا الاستواء، نعم، كان مستويا على عرشه على الماء، ثم بعد ذلك لما استوى إلى السماء. فهم يقولون أن الله عز وجل كان يوما من الأيام عاطلا عن الصفات، ثم بعد ذلك لما فعل أتاه. فانظر، أتوا ببعض العبارات التي توهم ذلك، ويقولون أن صفة الله عز وجل قديمة، صفة الله عز وجل قديمة. هذا الكلام باطل. لماذا يقولون صفة الله عز وجل قديمة؟ أي أنها بدأت بعدما فعل، بدأت بالظهور بعدما فعل، لا. فإذا قيل لك صفة الله عز وجل قديمة، قل له: ماذا تقصد؟ هل قديمة أزلية لا بداية لها وكان متصفا بها؟ قال: نعم، كلامك صواب، والأولى ترك هذه العبارة. وإن قال: لا، قديمة ثم بعد ذلك بدأت بالحدود، جميع الصفات هذا كلام باطل، لأن هناك من الصفات الفعلية وهناك من الصفات الذاتية. فالصفات الفعلية نعم قديمة النوع حاجز للآحاد، لكن الصفات الذاتية اتصف بها أزلا، واضح الآن. فلو قال أن صفات الله عز وجل قديمة كاملا هذا الكلام ليس صحيحا. انتبه، بعض العبارة بعض من ينتسب إلى هذه السنة صدر منه بعض هذه العبارة، أيضا يقولون أنه ما زال بصفاته لم ينفك، نعم لم ينفك عن صفاته. هذا الكلام أيضا محتمل. ماذا تقصد لم ينفك عن صفاته؟ هل معنى ذلك أنها باقية معه قبل ذلك أم أنها أحدثت؟ فهذا أيضا بعض العبارات الذي يعني انتقد على بعض أهل السنة والجماعة في إطلاقها، صفات الله القديمة أو ما زال بصفاته، ما زال بصفاته لم ينفك، أو ما زال قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهذا الكلام أيضا من الكلام المحتمل. كل هذا كلام فلسفة، نعم يريدون أن يصلون إلى مذهب فاسد، يعني هؤلاء المبتدعة. فأنت انتبه. وأيضا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه أتى بمثل هذا الكلام، أتى بمثل هذا الكلام فانتقد عليه، نعم. وأيضا ابن أبي زيد القيرواني، لكن كلامه كان محتملا، كان محتملا، قال أنه لا يزال بصفاته قبل أن يخلق السماوات والأرض، لا يزال بصفاته، نعم. قالوا هذا كلام سليم، ومنهم من يقول لا يقيدها أفضل. طيب، قال زلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، نعم تنزه أن يكون صفته بشابه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، أي أن الذي يصفونه أذكى الأذكياء ولو أتوا بأي صفة قاصرة صفاته، ما يستطيعون أن يصفون الله عز وجل، واضح الآن. وقصرت عنه فطن أي الأذكياء الواصفين، مستحيل أن يصلوا إلى الوصف الذي يريدونه ولو كانوا أذكى الناس. قريب بالإجابة عند السؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بعيد بالتعجز لا ينال، أي بعيد لكنه ماذا؟ أي أنه قوي، ماذا ينصرك؟ التعجيز يعززك ينصرك، ويعني ماذا؟ ويقدم لك العون، نعم. فقوله أي بعيد من خلقه بالقوة والغلبة، بعيد بالقوة والغلبة، فلا ينال بسوء وغيره، فلا ينال بسوء ولا بسوء وأيضا وغيره. قال عال على عرشه، تقدم معنا العلو، باين من خلقه، قلنا أن هذه اللفظة ما أتوا بها إلا بعد ما أحدث أهل البدع، لأنهم كانوا يقولون عالم لكن لا يقصدون به أنه عالم إلا وهو مخالط، فقال السلف أزادوا هذه اللفظة بائن من خلقه أي ليس بمخالط لهم، موجود وليس بمعدوم، نعم صفة الوجود. وهذه الصفة التي تثبتها أيضا الجهمية فقط، الصفة الوحيدة التي تثبتها الجهمية هي صفة الوجود فقط، وأما جميع الصفات فينفونها وليس بمعدوم ولا بمفقود، ولا بمفقود، نعم. السر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.